نجومي عالفشتمي والطاقة في طرفيها موطن وحياة. من يملكها لا يلزم يحكم وبها يتحكم. من كان كريما يسمو بها والظالم يصبح أظلم. من يملكها لا يلزم يحكم وبها يتحكم. من كان كريما يسمو بها والظالم يصبح أظلم. جاءت لتحذرنا جاءت من أرض الحراس من خطر يتربص بالكوكب وبخير الناس. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. من يملكها لا يهزم يحكم وبها يتحكم. من كان كريما يسمو بها والظالم يصبح الله. يروى عن سبع حتى باندا باندا قصص شتى وحكايا باندا باندا إن جمعت تجتمع الطاقات.